أعرف درسا في القومية الموسيقية أقوى أثرا من الاطلاع على تطور الموسيقى في روسيا منذ مطالع القرن التاسع عشر. فهذا شعب عاش على أغانيه القومية وألحان البلالايكا، بينما الأرستقراطية التي دفعها القيصر بطرس الأكبر قصرا في طريق الحضارة الغربية كانت تعيش على الأوبرا الإيطالية في المسرح القيصري. تيران من الموسيقى سارا جنبا إلى جنب لا يختلطان، الغناء الإيطالي في الأوبرا والغناء الروسي بين الشعب، حتى تألق نجمان في عالم الفن الروسي، غلينكا ودارجو ميسكي. استطاع أن يصل بين التيارين، تيار الموسيقى الغربية التي أوصلها التطور إلى باخ وهيندل وجلوك وهايدن وموزار وبيتهوفن، وتيار موسيقى الشعب في محاولات متكررة بلغت أوجها في أوبرا غلينكا الحياة للقيصر، أول أوبرا قومية روسية صيغت في قالب الأوبرا الإيطالية، ولكن روحها كانت روسية وجب قلبها بالأحاسيس القومية. وفي الرابع من يناير سنة 1869 كان الموسيقي دارجو ميسكي يضطجع في سريره ضجعة الموت ويعالج سكراته في نفس اللحظة التي كانت تعزف السيمفونية الأولى لإسكندر بورودين لأول مرة في حفل عام. وكان دارجو ميسكي مع ذلك واعيا يترقب عودة الموسيقي الشاب ليحدثه بما كان من أمر سيمفونيته الأولى، ولم يمهل القدر المحتوم ذلك الشيخ الجليل حتى يسمع بأذنه خبر نجاح المدرسة الجديدة التي رعاها، مدرسة الموسيقى القومية الروسية التي أسسها خمسة من الشبان: ميلي بالاكيريف مدرس الرياضة، وسيزار كوي ضابط أركان الحرب، وموسورسكي ضابط في فرقة الحرس، وريمسكي كورساكوف الضابط البحري، واسكندر بورودين الطبيب الجراح وأستاذ الكيمياء بكلية الطب في سان بطرسبورغ. استطاعت هذه الفئة الصغيرة كما سميت تحقيرا وامتهانا أن تجعل من موسيقى الشعب فنا عالميا بفضل إيمانها إيمانا راسخا بمبدأ واحد أرجو أن يؤمن به كل من تحدثه نفسه باتخاذ الموسيقى في مصر مهنة أو هواية. الفن الرفيع يرتكز على دعامتين: القومية روحا، والفهم العميق لما بلغته الموسيقى الغربية من تقدم نتيجة تطورها. آمنت الفئة الصغيرة بهذا المبدأ وأقامت فنها على دعامة القومية وعلى دعامة العلم والدراسة للموسيقى الغربية، فكان أن ترجمت كلمة الفئة الصغيرة من الروسية إلى لغات العالم المتحضر في هذه الكلمات الخمسة الكبار. والليلة نستمع إلى رباعية وترية من تأليف أحد هؤلاء الخمسة الكبار: الدكتور إسكندر بورودين الطبيب الجراح وأستاذ الكيمياء بكلية الطب بجامعة سان بطرسبورغ. ولا يتبادرن إلى الأذهان تلك النكتة السمجة التي كانت تقال عن المرحوم الدكتور أبو شادي، وهي أنه كان مشهورا بين الأطباء بأنه شاعر وبين الشعراء بأنه طبيب. فكما كان المرحوم الدكتور أحمد زكي أبو شادي شاعرا فحلا، فقد كان أيضا طبيبا علامة، وكان أستاذا للبكتيريولوجيا بجامعة الأسكندرية. وبورودين كان أستاذا كبيرا من أساتذة الكيمياء، نشر بحوثا بإشراف أساتذته إيرلين ماير وليبيغ، وهو طالب بالبعثة العلمية في جامعة هايدلبرغ، وعاصر وزامل العلامة الروسي الكبير مندلييف، واستمر إلى آخر حياته يدرس الكيمياء، وله كتب كانت مقررة بكليات الطب الروسية إلى عهد قريب، وهو إلى ذلك دافع عن حق المرأة في دراسة الطب وكسب لها حقها. كما كان بورودين عبقرية موسيقية لم يغذها التعليم الموسيقي إلا قليلا، ولكنه استطاع برغم نشاطه العلمي وأعبائه في التدريس الجامعي أن يترك للعالم المتمدد أوبرا عظيمة هي الأمير إيغور، وسمفونيتين أرجو أن نسمع واحدة منهما على الأقل في سهرة من هذه السهرات، وقصيدته السمفونية في دهاس آسيا الوسطى دون ليستيب دو لازي سنترال، وبضع أغنيات دخلت في برنامج أهل الغناء في العالم المتمدد، ورباعيتين وتريتين نستمع إلى الثانية منهما هذه المرة. وستدرك الكثير من عظمة بورودين بعد سماع هذه الرباعية، ولا أقل من أن نطلع على عمل صيغ في أدق القوالب الموسيقية الأوروبية قالب السوناتا، وكتب لأصعب مجموعة من الآلات الرباعية الوترية، ومع ذلك فقد احتفظ لنفسه بشخصية قومية غلابة في اللحن وفي طريقة التصرف به. ولعل الكثير ممن يستمعون لهذا البرنامج يعرفون على الأقل قصيدته السيمفونية في دهاس آسيا الوسطى، ورقصاته البولوفستية، وسوف أعمل على أن أسمعكم ذات مساء هذه الرقصات في وضعها الأصيل بأوبرا الأمير إيغور، حيث يعزفها الأوركسترا ويغنيها جنود الخان كونشاك في معسكر بولوفست. تبدأ الرباعية وكلها ألحان بسيطة واضحة ذات طابع روسي أصيل، تبدأ بحركة أليجرو مودراتو، تطلع موسيقاها علينا كأنها مرتجلة مرسلة، ولكن أساسها ذلك العقل المنظم، عقل هذا العالم الكيماوي يعمل حتى في التأليف الموسيقي بدقة علمية. استمع إلى قسم العرض يعزفها السيدان كامبيزي ولاباتي. Thank you. أودك أن تستمع إلى نفس هذا القسم، يعزفه الرباعي الوتري. الحركة الثانية سكيرتسو، وهي نابعة من نفس هذا النبع القومي، تتدفق في سهولة الغدير وسلاسته. إليك أقسامها على أصلها في الرباعية. ثم تجيء هذه الحركة المشهورة في العالمين، تلك الحركة البطيئة التي سماها بورودين ليلية نوتورنو، ووضع لها لحنا أخاذا لا تمل الأذن سماعه. سطى عليه لصوص الموسيقى وللموسيقى لصوص في كل مكان من الأرض كما تعرفون، وجعلوا منها لحنا غنائيا ناجحا في الأوبريتا الإنجليزية المسمى قسمة. وها أنا ذا أقدمه على البيانو عند مدخل الحركة. ثم أقدم نفس هذه الحركة في وسطها عندما يحرك بورودين لحنه بين الآلات الوترية بالطريقة المعروفة بالقانون كانون. وهذا القانون يجعل اللحن يتردد بين الآلات الواحدة تلو الأخرى فيما يعرف بالمحاكاة imitation، وأفضل أن أسميه الترجيع. وفي هذه المرة نسمع الرباعية على أصلها. بما يشبه الترتيب، ثم يندفع نفس اللحن فيفاتشي وتتكسر حدته من آن لآخر بعودته إلى صورته الوئيدة. وإليك موضوعي الحركة، وقد عالجهما بورودين في أسلوب الفوجة. استمعنا سادتي وسادتي من تسجيلات الدكتور حسين فوزي إلى شرح وتحليل للرباعية الوترية رقم 2 لبورودين.